ودك وتغريك تشكل ألم من زود فارق الغواني ودك تمللني وأنا أبغي أسليك نفسي أشوفك لو قليل الثواني يا صاحبي وصار بالله وش فيك تمسي وتصبح كنك إنسان ثاني اسمع كلامي علق قولي يداويك لا تتبع شخص ناناني اعرف من اللي كان بالحب يغليك عاش الحكاية تحت ظل الاماني وان كان جا منك الخطا دوم يعطيك كل العذر لو كان قلبه يعاني ما ابغي العطا منكم ولكني ابغيك تعرف حقوق قدام ربي حداني وان كان جا منك الخطا دوم كل العذر لو كان قلبه يعاني ما ابغي العطا منكم ولا حرفيا ميت موتي كوك.